اذكريني لا نسيتي يوم عرسك والسرور، وسنيني في خيالك مثل سطر في كتاب، واجمعيني من دموعك وشتتيني بالسطور، واكتبيني حرف عابر بين صفحات السراب. يعلم الله يا الحبيبة ما حصل منك قصور، انت اعظم من عرفته في شعوره والعذاب. ما انت اول من عرفته لكن اخر من ازور، انت غربة فيها غربة وانا غربة في اغتراب. كل مخلص له نهاية والزمن لازم يدور، انت عبرة في حياتي والحياة بعدك عذاب. انت قصة، انت قصة في حياتي وانتهت بين القبور، كل شيء غير حبك اندفن تحت التراب. واذكريني لا رفعتي كفك الحان الطهور، وادعي اني ما اشوفك لجل يزيد المصاب.